في خطر الناس الغرباء، في خطر الحباب والوجدة سك. يا فيك بويا وفيك الميمة، يا فيك الخواء للديلة ويا ربي. خاطرك الجمال بوحدك، ويا ري يا ما يشي بالراس، يا غير الهمي لا اكثر ويا ربي. شط الخاطري ويا جيت عندك توسيني، انا ما عندي زهرة. شط الخاطري ويا جيت عندك توسيني، انا ما عندي زهرة. شربي سكر او هضره العرب هاد الليلات شد الخاطري.